là. Doucement. طيب ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم باحسان وهدى وتقى الى يوم الدين جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأحبة مع الدرس أو اللقاء 48 من مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم مع كتاب هو صحيح صغير الحجم بالنسبة للكتب التي تقدم ذكرها، لكنه كتاب مهم لمؤلف سنتكلم عنه لأنه نموذج لأناس عاشوا في هذه الفترة وحولهم الكثير من النقد والكثير من الكلام والملاحظات، وهو الدكتور محمد أمين المصري. الكتاب الذي بين أيدينا هو المسؤولية. الدكتور محمد أمين المصري هو دمشقي، وسمي المصري ربما اسم عائلة، يعني أنا لا أعرف عنه الكثير في سيرة عائلته ونشأته، لكنه ولد سنة 1914 ميلادية وتوفي سنة 1977 ميلادية. هذا الدكتور في الحقيقة لا تقرأ له، يعني لا تستطيع أن تجد له ترجمة حافلة كمجايليه. إنما الذي نشر أمره هو أحد تلاميذه وهو الأستاذ محمد العبدة، فإنه قام على تجميع محاضرات له. هذه المحاضرات فرغت ثم كتبت كتبا كما هو بين، يعني لم يؤلف، حتى أنه لم يؤلف كتابا في هذا الباب، وإنما هذا الكتاب وكتبه الأخرى مثل كتاب المجتمع الإسلامي، مثل كتاب من هذه سورة الأنفال وغيرها من الكتب، إنما هي تجميع لمحاضرات. وهذا الكتاب كذلك هو جزء من هذا المعنى أو هذا الموضوع، وهو أن الدكتور محمد أمين المصري ألقى ثلاث محاضرات. المحاضرة الأولى تحت المسؤول، من المسؤول عن تخلفنا، وهذه مسألة تحتاج إلى بحث، وكذلك عقبات في سبيلنا، والمحاضرة الثالثة بين التربية الحديثة والتربية الإسلامية. وهذا الكتاب يصلح في الحقيقة قبل أن نتكلم على الشيخ، هذا الكتاب لماذا اخترناه؟ لأن هناك جماعات قد اختارته، بعض التنظيمات والفصائل اختارته من قديم، من هذا الكتاب لي علاقة معه من سنة 1982. هذا الكتاب اخترته جماعات كشفت ما في هذا المعنى من ذكاء وسر وبحث، واختارته للتدريس الداخلي في لتربية أفرادها، وهو بحق له هذا المعنى وهذا القوة. الدكتور محمد بن مصري هو دمشقي كما قلنا، درس في القاهرة ثم أكمل في كامبريدج، وعنوان رسالة الدكتوراه له منهج النقد عند العلماء أو المحدثين أو هكذا بهذا المعنى، أو منهج النقد عند المسلمين. هنا فقط أقول هناك أناس في الحقيقة للذكر، يعني للمعنى، هناك أناس الذين أعرفهم قليلة جدا درسوا في الغرب واستفادوا من منهج البحث، إن استفادوا من منهج البحث، يعني هناك مناهج بحثية قد يكون فيها الحق وقد يكون فيها الباطل، ولكن المدارس العلمية في الغرب تعنى في مناهج طريقة البحث، وهو استفاد منها خاصة في المحاضرة الثالثة، محاضرة مهمة جدا في التفريق بين المدرسة التربية في المدرسة الحديثة والمدرسة الإسلامية. وأنا لا أعرف في الحقيقة رجالا بقوا على عمقهم الإسلامي الأصيل عند دراستهم للغرب إلا قلة. يعني مثلا نحن ذكرنا علي شريعتي على الرغم من أنه محسوب على المدرسة الشيعية لكن ليست الرافضية قطعا، يعني لا نريد أن نعود إليه، فهذا درس في الغرب واستفاد من مناهج البحث عندهم وفي دراسة الاجتماع الحالات الاجتماعية، وبالفعل لما رجع أثر. ومن إحدى معالم تأثيره أنه صار عدوا للملالي، يعني قام بثورة كبيرة ضد الملالي أو ثورة على قد الحال يعني، وبالتالي يعني مات غريبا طريدا. هناك كذلك ممن أدعو لقراءة كتبه مهمة جدا وهو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. هذا الدكتور درس كذلك أظن في كامبريدج، ودراسته لنقول ليس دراسته سواء كان في دراسات في الحديث النبوي المطبوع في مجلدين أو في كتابه الذي طبع بالإنجليزي ولم يترجم إلى الآن وهو قضية التوثيق للقرآن، أتى بعجائب يعني. وكتابه في دراسات في الحديث النبوي يعني كتاب عميق وعظيم، وبالرغم أنه ربما كتبه بالإنجليزي ثم ترجم لأنه كتبه جزء من دراساته في الغرب، إلا أنه هذا الرجل يعني بحق يعد يعني من العظماء في هذا الباب. يعني عندما أحد الإخوة قرأ كتابه ونحن في السجن نحضره كتابه عن القرآن الكريم، لأن قضية التوثيق للقرآن قضية توثيق القرآن قضية مهمة جدا لدى الغرب، وإحدى مطاعنهم من التوثيق. فدراسة تاريخ القرآن مهم جدا، القرآن يطرح قضية العلاقة بين الداعي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القرآن، أنه لقد لم يأتكم أمرا من قبله فلا تعقلون، ما أتكلمت بهذا القرآن من قبل. فتاريخية القرآن مهمة جدا في تثبيت المعالم الأولى لقضية أن هذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه من عند الله، ولم يدخل فيه يد البشر في التغيير والتحريف والتبديل. القصد بأن هذا نموذج دكتور مصطفى محمد مصطفى الأعظمي لهذا الدراسة الغربية التي استفاد منها وبدأ يمشي على منوالها وخاطب الغرب بلغتهم مع ثقة كبيرة دون أن يتأثر بالمدارس الغربية في موضوعها، أخذها في أسلوبها ولكن يتأثر، لم ينجرف داخلهم بحيث أن يكون متأثرا بهم على طريقة من درس عندهم وانسلخ من دينه أو تغيرت بعض نظراته لفهمه للدين. يعني مثلا يؤخذ على معروف الدواليبي وهو من أوائل من درس في فرنسا الحقوق بأنه أول من أدخل فقه إلغاء جهاد الطلب وتأثر ودخل. بعض العلماء وأنا لم أرى هذا يعني، بل كنت قلت له يوما هذا الكلام وغضب، وشيخنا وأستاذنا مصطفى الزرقاء لأنه درس كذلك في فرنسا وتأثر في الصياغة، وذاك كتابه المدخل الفقه العام المطبوع في 3 مجلدات هو تأثر بالصياغة القانونية الفرنسية للفقه، يعني أراد أن يصيغ الفقه الإسلامي الأغلب الحنفي لأنه حنفي الشيخ مصطفى الزرقاء، أنه صاغ الفقه الحنفي على طريقة الدساتير المواد، وهذا جيد يعني. وهل تأثر الأستاذ الزرقاء في طرقهم؟ بعضهم يقول من ذلك اشتهاره ب تحليل التأمين، يعني هو صار معلما في حل التأمين، وهو الذي كان يفتي دائما بجواز أخذ الربا في دار الحرب تأثرا بالأحناف أبي حنيفة وزفر. ويقول الشيخ القرضاوي بأنه كان يجالس دائما الشيخ الزرقاء ويحاول الشيخ الزرقاء إقناعه بهذه المسألة حتى اقتنع، في الحقيقة لم يقتنع فقهيا ولكن اقتنع يعني للأسف قدريا بأنها لحل مشاكل المسلمين في الغرب. القصد بأن بعضهم تأثر في الدراسة الغربية فاستفاد منها، وحمل الكثير من مما يمكن تثويره والاستفادة منه من ذلك الأسلوب البحثي. كذلك الأستاذ هنا الدكتور محمد أمين المصري كذلك هو درس في كامبريدج ودرس هناك، ونرى تأثره في كتبه، التأثر أنه يستشهد بهم فمن بحالة إيجابية. يعني لو أنك راقبت الدكتور محمد أمين المصري لوجدته سليما من أي أثر غربي، يعني هو بناء المدرسة الإسلامية، يعني لا يوجد، يعني لا هذا الكلام لا يفهم منه قط بأن هناك ثمة ملاحظة عليه أنه دخل جوف الغربيين وخرج ببعض آثارهم فيه، وهذا لا غير صحيح. والدكتور محمد أمين المصري من الناس القلائل جدا الذين كانوا يرون أن الجهاد هو الحل لإعادة بناء الشخصية المسلمة. شوف تصور هذا، يعني أن الجهاد على الرغم أن كل من عالج العبارة الشهيرة لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون، أو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، هذه المشكلة التي تكلم فيها الأفغاني وعبد تكلم فيها ومحمد رشيد رضا تكلم فيها وشكيب أرسلان تكلم فيها، كل من جاء يتكلم لماذا. فأنت تقرأ لهم ترى كلاما علميا أكاديميا، لكن في أن ليكون الحديث في بناء الشخصية بناء عاطفيا بناء قلبيا بناء وجدانيا، هذا قليل من انتبه لهذه النقطة. على رأسهم الذي من يعني انتبه لها هو الأستاذ أبو الحسن الندوي، انتبه في كل كتبه يشير إليها، كل كتب الأستاذ الندوي إنما تدور حول هذه النقطة، أن التغيير هو لابد من بناء وجداني بناء عاطفي بناء قلبي وليس فقط البناء الفكري. الدكتور هنا يشير لهذا البناء الوجداني، لكنه يزيد في قضية مهمة جدا الدكتور محمد المصري، وهي قضية ضرورة الجهاد، بأنه لا يمكن للأمة أن تربى أطفالها أو تربى هذه الأمة أو تعيد فعاليتها في العالم إلا بالجهاد. طبعا أين الجهاد؟ أين يكون؟ هذه قضايا لم يتحدث فيها، لم يطرحها. ولذلك يقول تلميذه الجامع لرسائله ولناشرها محمد العبدة الذي هو في هذا الكتاب يضع اسمه محمد سليمان على طريقة محمد بن عبد الوهاب النجدي أو كذا، أو الني التيمي، أو يعني يغير الاسم ليسوق الكتب، فربما لظروف معينة. فيقول بأن الدكتور كان كأنه لا يعرف إلا سورة الأنفال، لا يعرف إلا سورة الأنفال، ودائما يتحدث عن هذه السورة وعن الجهاد وعما تحدثه. ولذلك فرغ له مجموعة محاضرات طبعت في هذه سورة الأنفال، وما موجود الكتاب في هذه مطبوع مهم جدا فيه. الذي هذا هو الدكتور نموذج عندي، معنا نموذج لقضية حرق المؤسسة للداعية، نموذج حرق المؤسسة للداعية. كيف؟ أنت تعرفون أن يعني الذين يحدثون الآثار العظيمة في أمتنا يبتعدون عادة، ينبغي أن يكون عندهم ابتعاد عن السلطة وابتعاد عن المؤسسة الأكاديمية، والسبب السلطة لأنها تبلعك وتذهب الكثير من طاقاتك في الإبداعية في العمل المؤسسي. لا أتكلم عن قضية الاقتراب من السلطة الطاغوتية تفسدك، ولكن الاقتراب مؤسسة يضيع كثير من جهودك. يعني مثلا أنا دائما أذكر هذا المثال، لو أن بعض الكاتبين وبعض البحاث ابتعدوا عن السلطة لكتبوا كثيرا وأحدثوا آثارا كثيرة، والذين ولو ابتعدوا عن العمل الأكاديمي أو لم يشغلهم العمل الأكاديمي لم يصبح هو حياتهم لأحدثوا آثار كثيرة في داخل المجتمعات. بغض النظر، يعني مثلا ناصر الدين الأسد هذا عملاق في الأدب، هو ذلك بسبب دخولي في العمل المؤسسي وإن آثار وتحقيق بعض التراث بعض الكتب وهكذا، لا تجد له الآثار. بعض الذين نجدهم أكاديميا، يعني الشيخ محمد متولي الشعراوي كان مدرسا للتفسير في جامعة أم القرى، لا يعرف عنه أحد. لما خرج من المؤسسة الأكاديمية وخرج للناس وجلس في المساجد أو خرج هكذا، فصار له آثار. فالكثير من الذين يدخلون المؤسسات تذيبهم المؤسسة، تطحنهم فتدخلهم بالعمل الإدارية أو بأن يكون جهدهم محصورا. يعني الشيخ ناصر الدين الألباني صحيح درس في الجامعة الإسلامية، كان مدرسا للحديث فيها، ولكن وحاول جاهدا للخروج منها، كان لعلاقاته ولدعوته ولأنه صاحب قضية آمن بها، فبدأ يدعو إليها ويلتف حوله البعض، وبالتالي لم يحدث له الأثر الكبير حتى صار بين قوسين جماهيريا، يعني داعية بعيدا عن المؤسسة، بعيدا عن المؤسسة، المؤسسة قاتلة. الدكتور محمد المصري لمن يتحدث عنه شخصيا وتلاميذه ما زالوا أحياء، يعني توفي سنة 1977 تلاميذه أحياء، فيتحدث عن شخصية عجيبة، شخصية مليئة بالهم الإسلامي، مليئة بمحاولة تثوير الكلمة في داخل النفس المسلمة السامعة لها. وهذه قضية سأتي إليها إن شاء الله، هذه النقطة أرجو أن تذكروني بها. فكان مليئا بهذا الهم، وكتبه في الحقيقة ورسائله ومحاضراته كلها تدور حول تثوير الكلمة. إيش حول تثوير الكلمة؟ يعني الآن الخطباء دائما أنت تتعجب، أين المشكلة؟ الخطيب يتكلم والناس يعودون لبيوتهم كأن لم يكن، لا يترك فيها المؤثر، الجماعات تبني أفرادها، فأين هذا النفس الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه؟ أين هذه الشعلة التي وجدت في الأوائل وتخلفت في عصرنا؟ أين هي؟ هذه قضية مهمة جدا والبحث عنها ضروري. والمخلصون من الخطباء، المخلصون من الدعاء، المخلصون من التربويين، أصحاب التربية يبحثون عنها، أين السر؟ هم يتكلمون فالناس يسمعون ثم يخرجون وكان لا يتغير شيء، تجدهم ما زالوا على حالهم في الغرق من المعصية، قلة التعبد، قلة التضحية للدين، عند أي فتنة يتم التراجع والانتكاسة. فأين هذه الشعلة الإيمانية؟ كيف نوجدها؟ ما هي؟ هذا الدكتور كان يبحث عن هذا، وكتابه الذي بين أيدينا هذا المسؤولية هو يدور حول هذه النقطة. لو بحثت عن النقطة الجامعة والأخية الجامعة لهذا الكتاب، ما الذي يريده؟ حتى في كتاب المجتمع الإسلامي ما الذي يريده؟ وإذا هو يبحث ما هي كيفية يعني إعطاء الروح للكلمة فتنشئ روحا فعالة ومريدة وذات فاعلية. كل الذين يتحدثون هم يعانون من هذه القضية، ماذا أفعل أنا؟ هل ينقص إخلاص من المتكلم؟ هل ينقص بيئة لهذا الكلام الذي يقوله؟ يعني الآن جماعة التبليغ مثلا تؤمن بالقضية التالية، لإعطاء أثر الكلمة لابد من أن تنشأ الكلمة عن طريق ما يسمى عندهم بالجهد، مش هيك؟ لابد الكلمة التي تفقد الجهد باردة، لا تدخل. وثانيا لابد من بيئة، يعني لابد من إخراج معهم في المسجد وبقاء في المسجد وقيام بأعمال حتى نوجد لهذه الكلمة صدى مؤثرة. وهكذا يعني كيفية ما هي. البعض يتحدث عن الإخلاص، بدأ يتحدث عن تراكم المعرفة اليوم من غير عمل وكثرة المعلومات التي أثرت على طبيعة العمل والإرادة، وكلهم يبحثون عن هذا الأمر، كل مخلص يبحث عن هذا الأمر. وقبل مدة أنا زارني خطيب قال يعني أنا مرة أقسمت عليهم بالله في الخطبة، وهو رجل بالفعل، أنا حضرت خطبه وجدته بالفعل يحضر خطبته وممتاز ويؤثر في الناس، وقال مرة قلت لهم أقسم أنا أريد أتمنى وأقسم عليكم بالله أن يكون الذي يصلي معنا الجمعة يصلي معنا العصر بس، يعني عدد المصلين أو قريبا منه ممن يصلي معنا الجمعة يصلي معنا العصر. ونتيجة طبعا فشل. الذي يصلي العصر ليس هو العدد ولا قريبا منه الذي يصلي معك الجمعة. فهذا هذه مشكلة، هذه مشكلة تعاني منها الأمة. هذا بعد قضية النظر إلى الآخر، ماذا فعل بنا الغرب، ماذا صنع من أمور تربوية أبعدتنا عن ديننا، كيف صنعوا بيئة، كيف إلى آخره، ملهيات، كيف غيروا أفكار الأمة، كيف شغلوها بشهواتها، كيف هذا ما فعله الغرب، هذه قضية أخرى تحدث الناس يسهبون فيها ويتحدثون الكثير عنها. لكن الكلام في داخلنا نحن، كيف نصنع المسلم الفاعل، هذا هي القضية. فالدكتور هذا كانت تشغله. حتى إني قابلت تلميذا لمدرسة لمسجد زيد بن ثابت، وهو مسجد في دمشق، وصاحبه هو عبد الكريم الرفاعي، هو مشهور أنه صوفي معروف، ولكن هذه كانت مشهورة بتخريج مين؟ تخريج الحفاظ، يعني حفظة القرآن. فصار حديث معه مرة، ذكرت هذا قديم الكلام 27-28 سنة، فذكرنا في الدكتور هم بالمصري، فقال الدكتور أمين قابل شيخه اللي هو عبد الكريم الرفاعي، قابله في ميناء، كان في هناك في الحج، وقال له يعني كان معجب بأنه من إحدى المشايخ الذين يصنعون أثرا إيمانيا في داخل الفرد، في داخل الفرد. يعني تصور أن وهذه حقيقة يعني البعض يبحث عنها، لما نتحدث عن التربية في داخل الجماعات الإسلامية، لو رحنا على ما يسمى بالسلفيين وذهبنا إلى ما يسمى بالتحريريين أو ذهبنا للإخوان أو ذهبنا للجهاديين، فإنك دائما تشكو من قلة التربية، قلة العبادة، قلة الصلاح، يقبلون على أمور ولا تجد عندهم لا قيام الليل، لا تجد عندهم، وإنما إذا أردت أن يصحوا لصلاة الفجر بالقوة. فذلك البعض يعني يبحث متقلبا، أين المشكلة؟ شو رأيك نصير صوفية؟ يا ريت الله نخرج لنا 3 أيام مع جماعة التبليغ، يمكن نصير نصلي الصبح من غير مشكلة. يعني القصد يبدأ الحديث خارج إطار المعالجة التي هو يؤمن بها، المعالجة خارج إطار التي بالوسيلة التي يؤمن بها. يعني هو مش صوفي بس بقول يا جماعة يمكن الصوفية أحسن، برغم هو في الحقيقة يعني بحسب الخبرة الكل يعاني، حتى مشايخ الصوفية أفسدهم يعني مشايخ، ليش عندهم هذا؟ ولكن يعني الحديث يبدأ بالجواب، أين مشكلة؟ وبعضهم بدأ يميل أنه اذهبوا إلى كتب التصوف التربوية، إذا أقول كتاب فلان كتاب فلان، الكتب القديمة لعلها تنشئ هذه الشعلة لإثارة الإرادة نحو التعبد، نحو الإيمان، نحو الفاعلية. فهمتم؟ هذه مشكلة نعاني منها. الدكتور محمد بن مصري كتبه هذا الباب، وهو يرى أن المشكلة كما يقول مشكلة فكرية ومشكلة وجدانية ومشكلة الإرادة، مشكلة الإرادة كما يذكر هذا في المحاضرة الأولى. فيقول لابد هذه من إعادة طرق التربية التي يتعامل بها المسلم من أجل تثوير هذه الإرادة وصناعة المسلم بين قوسين اللي أنا سميته من قديم مسلم الصحابي، يعني كيفية صناعة المسلم الصحابي. الذين يتكلمون عن الدكتور يرون عنده هذا الهم أنه مشغول في كيفية هذا الأمر. كان بحسب ما نرى كان يرى بأن هناك فعالية من المشايخ، ويرى تقديس للقيادات وللعلماء، والظاهر أنه تقلب في المدرستين، لما في دمشق في تقليد المشايخ، وفي لما ذهب إلى لندن انتهى به أن يكون هو الأول والوحيد في تاريخ الجامعات بين قوسين السعودية الذي تقلد عماده، والوحيد وذاك اللي واضح لأنه صاحب شخصية قوية وعلمية وهو الوحيد. وذاك كان استلم رئاسة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية لمدة 3 سنوات ثم توفي رحمه الله. نعم هو الوحيد الذي قال. وهناك بعض الناس يروي عنهم قصص من العزة بالعزة العزة وعدم الخنوع على ما يعاني المغترب في بلاد الإسلام من غير طبعا تخصيص لبلد أو لحالة. إذن أيها الإخوة الأحبة هي شخصية هذا المؤلف يعني شخصية واضح أنها يعني لو أننا قرأنا المحاضرة الثالثة بين التربية الحديثة والتربية الإسلامية لوجدنا أن الرجل جريء جريء جدا في قضية نقد المدرسة التقليدية القديمة. الآن مثلا إعادة نحن نرى الآن عودة إلى إحياء المدارس التقليدية مدرسة تحفيظ القرآن المعاهد الشرعية صحيح؟ نجدها موجودة في عودة لها والحقيقة نرى أنها عودة وكأنها لما تسمع هذا الكلام ترى يعني الصورة كما يقول ليس كما نحب. هذه إعادة المعاهد الشرعية القديمة وإعادة طرق التلقين وقراءة الكتب وأخذ الإجازات الموجودة الآن نجدها في المعاهد الإسلامية على الرغم من أنها ظاهرة جيدة لأنها إعادة لقضية دراسة الدين، لكن هو لما ينتقدها يرى أنها بالفعل تخرج عاهات وهي تخرج أنا أكره هذه الكلمة لكنها حقيقة. يعني إذا قيل له يحفظ القرآن كأنه جاء سي دي جديد يعني لا يصنع في هذا الحافظ ما ينبغي أن يكون عليه الحافظ. يعني إحنا بنعرف تاريخنا من هم الذين قادوا من الذين كانوا أقرب الناس مشهورا لمجلس عمر من القراء من حملت راية الجهاد ضد المرتدين قراء. يعني القراء ما معنى واحد حافظ لما النبي صلى الله عليه وسلم لما يقدم رجل في للإمارة يقول أيكم يحفظ سورة البقرة فيتقدم ويعطيه بسورة البقرة إمامة يمكن أن يعتذر عنه بكلام الشافعي. ما هو كلام الشافعي؟ الشافعي في الأم رحمه الله يقول بأنه لا يقدم الأقرأ. مرة الحديث يوم القوم أقرأهم قال لا هذا الأقرأ هذا لبيت الصحابة خاصة وليس لمن بعدهم. قال ليش؟ قال لأن الصحابة كلهم في ذلك الوقت كانوا على طريقة واحدة كلهم بيئة واحدة فتقدمهم وعقولهم واحدة تسمع فتفهم على مستوى واحد يعني يسمعون الدين فيفهمون الأمر واحدا. فالذي يقدم في زمانهم هو الأقرأ لأنهم في الفقه سواء. هذا تفسير الشافعي وهو في الأم يقوله. وقديما كنت أظن أنه هذه فبلكة الأحناف فنطعن فيهم إحنا على طريقة السلفية فنروح نطعن فيهم. شوف الأحناف بخالف الحديث طلعوا مش بس الأحناف طلع الشافعي وأحمد يقولون هذا وأحمد نفسه يقوله لكن لا بأس. قال فكان تقدمة القراءة لأنهم في الفقه سواء لأنهم نشأوا في بيئة واحدة وأسلموا في عمر واحد وألقولهم فأقرأهم وأعلمهم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يحضر فورا لذهنك حديث أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى فيهم الفجر فقام خطيبا شيك فهو تكلم ثم صلى بهم الظهر فقام خطيبا إلى العصر ثم قام صلى العصر إلى المغرب. فإيش قال أبو هريرة؟ قال فكان أعلمنا احفظونا واضح يعني كان ذلك الوقت مقدار علم الرجل بمقدار حفظه. فكان يا أم القوم أقرأهم لأنهم في العلم سواء لكن اليوم في قراء كثير فالذي يقدم من هو الأولى وهو الفقه. لا بأس خليهم المشايخ يردوا عليه ما مشكلة ما عندناش مشكلة بس هنا يحضرنا في يعني في هذا الباب الذي نحن فيه أن المدرسة الفقهية التقليدية التي نحن نريد أن نرثها ونوجدها هي تقوم على التلقين وعلى تكثير الحفظ. وذلك إلى الآن نحن نعظم الحافظ صحيح؟ لا نتكلم عن القرآن ولا نتكلم عن حفظ السنن أتكلم عن من يعني يحفظ مادة كبيرة وكثيرة من الشعار وكذا، فالمقدم عندنا في بيئتنا الإسلامية المقدم هو الذي يحفظ، كلما كان الرجل عنده مادة للحفظ كثير كلما كان مقدما في الناس. لكن لو أنك رميته في النوازل، رميته في المعمعات المشاكل وغيرها، فما هو مقدار إخراجه للدرر؟ القليل. نحن نرث المدارس الموجودة الآن ليست مدارس من تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المدارس التي أنشأت التي تعطي الحديث وتقول له، يعني الآن لما ترى أن الصحابة يعطي الحديث وهو يترك له فقهه، مش هيك؟ الصحابي يعطي ماذا؟ يعطي التابعي، يعطيه الحديث ويعطيه حرية فقهه ويجتهد وكذا. ثم بعد ذلك صارت المدارس تعطيه الحديث وتعطيه فقهه مسلما له، وبعد ذلك صارت تعطي الفقه من غير أن تعطيها الحديث. ينتقد هذه المدرسة، يقول هذه المدرسة تقوم على التلقين، هذا انتقاد عجيب في ذلك الوقت. وذلك يقول مثلا تبدأ المدرسة التقليدية القديمة بقضية التمهيد ثم العرض ثم الربط ثم التعميم، ثم بعد التعميم يأتي موضوع التطبيق. قال المدرسة الحديثة لا، المدرسة الحديثة تقوم على قضية أين المشكلة، كيفية معرفة حلها، أساليب حلها، ثم في نهاية الأمر هل النتيجة صحيحة وما هي النتيجة، أين جوانب الإخفاق وأين جوانب النجاح. وهذه الدراسة النهائية تجعل العملية تراكمية وزيادة إلى آخره. قال هذه طريقة ينبغي أن نعيد، هذه طريقة صحيحة حديثة غربية، وعلينا أن لا ننسى أهمية الحفظ، يعني لأن مادة الحفظ مادة مهمة، لأن هي المادة هي الوعاء التي يستخرج المرء منها ما يريد عند ماذا؟ عند بحث الحلول. لكن أهم حاجة أن ينشأ العقل النقدي، أن ينشأ العقل النقدي. أنتم ترون ربما تأخذ علي بعضهم دائما يقول، أنا دائما أرى لما أشوف في الجهاد لما تأتي المدارس التقليدية للجهاد أخاف منها، لأنهم يحملون أمراضهم معهم، أمراض اللي جاي تلميذ الشيخ الفلاني وطريقته، اللي جاي للمدرسة الفلانية وطريقتها، فكل واحد جاي ليثبت طريقته. لكن أنت ترى الإنسان العادي يأتي وهو لا يحمل إلا أن يجاهد، ولا يحمل إلا أن يتعلم فيترقى عسكريا ميدانيا ويجاهد ويقوم بالعمل فالقصد بأن هنا المشكلة الأولى هي ما يتعلق في قضية أن هذا الدكتور استغرقته المؤسسة، والذي ينبغي أن يؤثر أن يخرج من المؤسسة، وإذا أراد لكلمته أن تكون فاعلة أن يكون خارج المؤسسة. ماذا يشتغل؟ على طريقة السلف يشتغل، عنده ورثة كما بعض السلف ورث فأنفق أمواله وكان يعيش على ما ورثه من أبويه، أو على طريقة الاتجار كما كان عبد الله بن مبارك يقول الفضيل لولا أنت وأصحابك ما اتجرت. وابتعد عن المؤسسة، المؤسسات قاتلة ونمو، وحتى لو أنك قدر لك أن تكون مدرسا في مؤسسة مثلا معلما في نفس عملك، فإن جهدك ينبغي في الخارج أن يكون أكثر وأشمل وأعظم حتى يكون لك التأثير في المجتمع. ولا لأن الذي يأتي إلى الجامعة ليدرس جاء معوقا، هو ما مات ليطلب العلم، خاصة في هذا الزمان هو مات ليطلب العلم، هو أتى من أجل أن يأخذ الشهادة، فإذا تأتي الشهادة انتهى الموضوع خلاص، لا يريد زيادة عن ذلك. بل إذا كانت الشهادة ذات مشقة كثيرة يتخلى عنها ويذهب بغيرها ما هو أسهل منها. فذلك المؤسسات ليست لا تخرج علماء ولا تخرج طاقات ولا تخرج عباد ولا تخرج يعني لا يوجد. إذا رأيت عابدا متخرج من الجامعة ليس بسبب الجامعة والمؤسسة، وإذا رأيت عالما ومعه لقب المؤسسة فليس بسبب المؤسسة، إنما هو بسبب جهده الخاص. فهذا ما يتعلق بهذه الشخصية. الحديث عنه حديث يعرفه أصحابه وهم يتحدثون عنه وما زال أحياء، والذي يقوم على نشر كتابه محمد الأستاذ محمد العبدة هو ينبغي أن يتكلم عنه، لأن في الحقيقة الحديث عنه قليل جدا، الحديث عن الدكتور أمين، لكن الذين يعرفونه يعرفون أثره. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتحدث عنه وهو قضية ما هو مشروعه. بعض المشايخ كان يرى أن المشروع المهم أو الطريقة لتثوير الكلمة هو بث منهج الصحابة وقصص الصحابة، يعني أن نتحدث كثيرا عن الصحابة وماذا فعلوا وماذا قدموا، فهذه تنتج المثال. وهو يتكلم عن قضية القدوة في في في في كتابي، يتكلم عن أهمية القدوة وأن القدوة يجب أن لا تكسر. القدوة إذا كسرت، إذا دمرت، دمر ما بعدها، وذلك من المهم جدا عند الخصوم أن يدمروا القدوة وأن يضربوها بالدعاية والإشاعة وإلى آخره. فهو يتكلم عن هذا الباب من هذه النقطة. الطريقة التي يتحدث عنها في كتاب المسؤولية وهو أن نبتعد عن تعليق، وهذه في الحقيقة مدرسة قالها الكثيرون، يعني أنا أرى إجماع، يعني وبعض الناس يظن أنه لما يأتي الحديث عن الغرب وعن أثره في الأمة وعن التغريب الذي قام به، بعض الناس يظن أن الحديث متسع في هذا الباب. الحديث المتسع في هذا الباب معناه أنك تعلق مشاكل الأمة عليه، هذا غير صحيح، واضح؟ هذا غير صحيح. يعني أنت لو أتينا لمحاضرة وانشغلنا فيها في ما فعل الغرب بنا، لا يعني هذا أننا نعلق كل أخطائنا على الخصم، لا، هذا جزء من الصورة. الصورة الثانية هي ضعف فعاليتنا، غياب أدوات الفاعلية فينا، عدم وجود البيئة المحيطة بنا سياسيا وإداريا، عدم وجود القدوة، اختلاط العلم. يعني هنا يتحدث الدكتور مثلا عن قضية أثر الأحاديث الضعيفة، غياب الأحاديث الصحيحة أو غياب مفاهيمها، غياب المفاهيم الصحيحة للأحاديث الصحيحة حتى تصنع المسلم الصحابي. فيتحدث عن هذه. إذا لما نتحدث عن قضية الغرب لا يعني أننا نعلق كل مشاكلنا عليه، ولكن لا يوجد، أنا لا أعرف عالما، لا أعرف عالما يعني لم يعلق المشكلة على أمتنا، أن السبب هو الأمة. كل من تكلم في واقع الأمة علق المشاكل وعلق الإخفاقات وعلق الهوى الذي تعيشه الأمة، علقها كلها في رقبة الأمة، أن هي السبب، هي السبب. من يعني الأمور التي اهتم بها، ولكن كنا نتمنى أن نعرف هذه الشخصية عمن تتحدث، كان يتكلم عن أهمية الجماعة، أنه لا بد من القدوة ولا بد من الجماعة. أين هذا من حياة الدكتور؟ نحن لا نعرف هذا. يعني لو أردنا أن نستخلص هذا الأمر من كتبه لا نجد أي أثر، أو من السماع له هل كان ثمة جماعة له هذا الدكتور في هذا الباب، لا نجد أي أثر في لا نجد إجابة على هذا السؤال. نرى أن الدكتور هنا في محاضراته، وأظن هذه المحاضرات كلها قد تكلم فيها وهو مدرس في الجامعات السعودية، لم نرى أي حديث عن قضية الحكام. هو ينتقد مثلا، ينتقد الغزالي أنه، وينتقد بعض شخوص الصوفية الذين مثل ابن الفارض الذين عاشوا إبان الحروب الصليبية ولم يحدثوا أي أثر، حتى لم يتكلموا في باب الجهاد ولم يتكلموا في تثوير الأمة، وهو في هذا الباب يخالف عرسان الكيلاني. يعني بالرغم أنه لا يفرغ طاقة طويلة في شرح هذا، لكنه على خلاف على الإرسال الذي يرى أن المدارس الصوفية هي جزء من صناعة انتصار صلاح الدين. هو يقول أن الصوفية كانوا عامل سلبي كان معاملة سلبية في الحروب الصليبية ولم يحدث الأثر المطلوب. يعجبني حقيقة هنا نص في داخل كتاب المسؤولية عجبني، وهو سوق كلام القاضي الفاضل، يعني حتى تعرفوا هذه جزء من فهمنا، أنك عليك أن لا تتصور أن لأن لا تتصور أن الأمة وهي تجاهد مع صلاح الدين كانت كلها يجاهد، لأن في الحقيقة هذا من الخدع الذي تمارس علينا مشيخيا. يعني مرة أحدهم كتب: ما الفارق بيننا وبين ابن تيمية حتى لا نطبق الجهاد الذي قام به ابن تيمية ضد التتار، ما هي الفارق؟ قال: الفرق أنه كان صلاح الدين كل الأمة قد مشت معه وصارت تابعة له وأجمعوا على إمامته، واليوم لا يوجد إجماع على إمام. هذا جزء من خداع، هذا خداع كبير غير واقعي وغير صحيح. الأمة لم تكن بمثل هذا الذي يتصوره الخياليون من المعاصرين في قضية حياة الأمة مع في الحروب الصليبية. يعني هذا النص أرجو أن أجده سريعا الذي يسوقه عن القاضي الفاضل في الحروب الصليبية. أرجو بسرعة لا أضيع وقتكم. من الأمراض التي يتحدث عنها الدكتور قضية تعليق، وهو لغته سهلة، الكتاب لغة سهلة لأنه يتكلم لعموم المسلمين ومحاضرات لعموم المسلمين، ويتحدث كذلك التربويين، يتحدث عن قضية المشكلة القدرية، يعني تفسير الأمور قدريا. دائما نعلق مشاكلنا على القدر، وطبعا هذه يتكلم فيها الناس، وربما الوقت الذي الآن نحن نتكلم فيه ربما نجد الأمور منتشرة وسهلة ما يقوله، يعني لا يوجد عندنا أشياء جديدة يقولها، ولكن في وقته يعني كانت هذه أمور تعتبر إبداع أن تقال هذا الكلام. نعم. نعم بعد الصفحة 50. أنت ما شاء الله بعد 50. طيب. وفي الأولى والثانية نسيت، أنا للأسف لم أفحرس الكتاب على العادة، لأنه هذه الحقيقة نسخة ثانية من التي قرأتها في الابتداء وعليها الأولى، ما أعرف أين ذهبت. نعم نظن هنا. ما معناها؟ يتحدث عن صورة صلاح الدين، كيف كان ما عليه الصليبيون من إقبال واندفاع، وبينما كان عليه ما كان عليه المسلمون في عصره. يعني أنا أريد أن أقول الصورة الوردية التي يحاول بعض صبغها للتاريخ ليسقط تاريخنا ويسقط فعاليات جهادية في هذا العصر، غير صحيح، هذا باطل. الأمة في كل وقت فيها، حتى الغرب، يعني هو لما القاضي الفاضل تحدث عن الاندفاع تحدث عن النخبة الذين جاءوا من أوروبا، بلد من البلاد، فقط للمعرفة، بلد من البلاد. فبقول له: هذا شعبكم، بقول لأحدهم: شعبكم ما شاء الله كله مثقف. قالوا: لا لا لا، مش مثقف، وقال ممكن 20-30 مليون. قال: مش مثقف. قال: ولكن الدولة تشترط أن لا يخرج إلا المثقف، ففي النهاية لا تروا إلا هؤلاء، وإلا في المجتمع. وهذا دائما أنا أقوله في لما تذهب إلى أوروبا مثلا، إلى بريطانيا، تجد 99% من الشعب لا هم له إلا أن يأكل، ولا يعرف شيء، لا يقرأ ولا يفهم، وليس له أي ثقافة. وأنا قلت مرة للإخوة، قلت بأني مكثت في سجن 3 سنوات لم أجد أحدا منهم يحفظ جدول الضرب، جدول الضرب لا يوجد أحد. بل كنت أسأل عن كروم اللي هو منشئ بريطانيا الحديثة. ما الذي أنشأ بريطانيا الحديثة اللي هي الملكية الدستورية؟ اللورد كرومل الذي قام ضد الملكية وحاربها وتصر عليها. تصور صنع بريطانيا. كنت كل بريطاني أحس منه أنه مثقف قليلا، أسأله عنه فلا يعرفه. ذاك من الآخرين مرة في لقاء تلفزيوني جاء لحفل موسيقي بعد أن استيقظوا في الصباح، فسألهم من وزير التربية ولا أحد عرف. يمكن سأل حوالي 120 شخص ما هذا ولا أحد يعرف. وبدأ يسأل في ذلك الوقت عن توني بلير رئيس الوزراء من هو، فوجد قليل جدا من يعرف رئيس الوزراء لا يهمهم. فالقصد من هذا أنه النخبة هي تصنع الحدث، النخبة. وذلك أن يقال أن الصليبيين كانوا بكل هذا الاندفاع لأمتنا، هذا لأنه يرى من يرى الذي وصلوا إلى بلادنا ليقاتلوا لتخليص القبر كما يقولون، تخليص المسيح من الوثنيين. وإلا فبقية الشعوب هي بقية الشعوب، لكنه حين يتحدث عن أمته لا يرى إلا القليل وإلا فالأكثر. كما أنا أحب أن أقرأ لكم عبارات القاضي الفاضل الرائعة. شايف ضيانة ما لا تذار يعني كيف؟ لا بأس. الكتاب في الحقيقة يعني على طريقة المحاضرات، ولكن أنت تحاول أن تستنتج منه هم الرجل، الهم الذي يبحث عنه من أين المشكلة. هو هذا هو الذي تكلمنا عنه، وهذه ما زالت مشكلة عندنا. يعني كيف يكون للكلمة أثرها في الأمة؟ كيف نحدث الأثر؟ أنا دائما أقول للإخوة هذا العصر لا يوجد في التاريخ الإسلامي مثله، لا يوجد في التاريخ الإسلامي مثله عدد بعدد الوعاظ ولا بكثرة الوعظ. يعني الآن تجد السيديات، تجد المواعظ في التلفزيون، في الكتب، ولكن الأثر قليل، أثر المواعظ قليل جدا. السبب أين المشكلة هنا؟ هذا الذي يحاول. أعتقد أن اكتشاف الشيخ، وهذا ما نتحدث عنه، اكتشاف الدكتور، لأننا نحتاج إلى بيئة جهادية. الأمة بالجهاد تتحول، ونحن نرى في الحقيقة أن الجهاد يغير كثير الأفكار الجمعية، وكذلك يغير السلوكيات الجمعية. والدليل على هذا أنتم ترون العراق على زمن صدام حسين، أحدهم يقول لي اللي بصدي هذا ولي، يعني كانت الخمر تباع في رمضان، ولكن لما جاء الجهاد تغيرت الحال. في بلاد الشام الأحوال، النظام البعثي صنع أمة جديدة لا علاقة لها بالدين، بل الأمة انحرفت في محبة الروافض لدرجة عالية. ما الذي يغير؟ ولذلك أكثر من مرة كتبت في صبغة الله الصمد بأن بيئة القرآن هي بيئة جهادية، والدليل عدد الآيات التي بحثت في الجهاد تقارب ثلث القرآن. ثلث القرآن حديث عن الجهاد وقصصه وأحواله ومواضيعه وفقه إلى غير ذلك. حتى عندما تحدث عن الأحكام تحدث عنها في بيئة جهادية، مثل قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. في أي موطن قالها؟ في موطن توزيع الفيء، في موطن توزيع الفيء. وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، متى قيلت؟ في سورة الأحزاب عند الحديث عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم وثباته أمام الأحزاب. يعني القدوة والأسوة تطرح الآن، التي تطرح فقهيا مجردا طرحت في القرآن في هذا السياق، فأول الدخول فيها، أول ما يدخل فيها. فالبيئة الجهادية التي تحرك الأمة. ولك شيخ الإسلام رحمه الله يقول الأمة إذا جاهدت نفي خبثها، الخبث يذهب، فإذا تركت الجهاد شغلها الله ببعضها كما في الرسائل والمسائل. قال إذا تركت الأمة الجهاد انتشر الفساد فيها وشغلت بنفسها، فإذا قامت بالجهاد. الدكتور هو يريد أن يقدح في هذه النقطة، يريد يقدح الزناد قصدي، ولا يقدح ليرد، يقدح الزناد في هذه النقطة، أنه ليكون للكلمات أثر لابد أن تعيش حالة الجهاد. طيب ما في ما يعني الكتاب ينبغي أن يقرب لأنه أقرب إلى المواعظ، ولكنه كذلك بنوع عظيم من العلمية التي نحتاجها في هذا الزمان. فقط هذا هو مهمة هذا الكتاب، ويحتاج في التدريس المرء أن يقرأه. يعني لو أن لو سألك أهلك اقرأ لنا كتابا هكذا نتعلم منه مع الموعظة، فهذا الكتاب ينفع في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ايش في؟ تفضل تحدثوا، ما فيش يعني لا ليس عندي اي شيء اخر في هذا الكتاب سوى ما تكلمته لكم. نعم. شيخ انا بتكلم عن مساله النوازل من المدرسه القديمه تصنع حفاظ فقط، ما بقدر اتكلم باي نازل. نعم. فصار عندنا الان مفهوم خاطئ عن العالم، العالم صار عندنا هو الاحفظ. فالطبع هذا قاعد يفرق، اللي يتكلم بالنوازل يا اما شخص مش معروف او شخص فيش عليه الفوكس زي ما يحكوها، او شخص تافه يعني ليس عليه الضوء. نعم. هو المحاضرة الثالثة من المسؤولية مهمة جدا في موضوع التربية، موضوع مهم جدا. لماذا؟ لأننا في الحقيقة، أنا أكرر الكلمة وليس هي جديدة، أكرر بأن المدارس العلمية التي أنشئت والمعاهد الشرعية التي أنشئت إنما أنشئت لما يتصور من قضية التلقين والحفظ، وهذا مهم للطفل. الطفل مهم جدا أن يكون عنده مادة غزيرة من العلم، يعني لابد أن يحفظ كتاب الله، لابد أن يحفظ أقل شيء أحاديث الأحكام، كتب أحاديث، لابد أن يعلمها. فالحفظ مادة مهمة جدا، ولكن عليه أن يعلم كيف ينازع في المشاكل، كيف ينظر إلى المشاكل من جوانبها. ولا نكون يعني الوضع مزري، يعني أئمة المساجد ومقدار الفقه الذي يحملونه ومقدار الوعي على الأمة والفهم حالة مزرية لا يصلح. وإذا أردت أن تقرأ هذا جيدا أحضر باحثا اجتماعيا وأحضر إماما ليتحدث عن المشكلة بعيد عن قضية أن يسوق لك الأحاديث والآيات، ولكن تحدث عن المشكلة وجوانبها. يعني لو أتيت إلى باحث اجتماعي في موضوع الطلاق، بالرغم أن الشيخ يصل إليه مواضيع الطلاق الكثير، يعني يصل إليه، هل قام بعملية دراسة؟ هل يستطيع أن يتحدث حديثا علميا واقعيا عن سببها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أن تباع الثمرة قبل أن تحمر وتصفر، لماذا باع؟ هو قال ذلك لأنه رأى عامة المشاكل في الناس أنها تباع الثمرة قبل زهرتها. يعني كان يراقب صلى الله عليه وسلم حركة البيع ولماذا تقوم المشاكل، وفي ذهن يجمع هذا الأمر. فذلك حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن بيع الغرر، والغرر على ما قيل فيه كلام طويل وأصوب، أو أجمع ليس أصوب، أجمع الأقوال. قال ابن تيمية حيث وجد بيع يترتب عليه مشكلة فهو بيع منهي عنه. واضح؟ هذه قراءته، هذه القراءة. أقول لك شيء ابن القيم لما أراد أن يفسر إقبال ابن تيمية على الطلاق الثلاثي أنه طلقة واحدة بعيدا عن النصوص ومناقشتها، فإنه نظر للواقع، قال إن عمر ابن القيم في تفسيره لفتوى ابن تيمية شيخه، قال إن عمر منع الطلاق الثلاث لما قال رأيت الناس قد تجرؤوا، يعني الناس تجرؤوا طلاق بالعشر تلاف، طلاق بالألف، طلاق بالثلاث، طلاق بالأربعة، قال نولهم ما تولوا، مش هيك؟ قال فلما رأهم تجرؤوا عالجهم بضد ما تجرؤوا عليه. قال الآن الطلاق الواحد، الطلاق في الجلسة الواحدة، الثلاثي في الجلسة الواحدة يؤدي إلى التيس المستعار، والظاهرة التيس المستعار في زمانه الظاهر، يعني تكلم عنها ابن القيم كثيرا في كتب كثيرة له، علامتنا كان مشكلة، كان حالة اجتماعية وظاهرة اجتماعية. فلذلك من أسباب قال قوله، قال لا نرجع إلى باب قال كلام أهل الفقه ولا نؤدي إلى التيس المستعار، هذا جزء من الدراسة. الكلام الآن لو أردنا أن نتحدث عن الشيوخ وكيف يتحدثون عن الظواهر، كيف يتحدثون عن المشكلات، كيف يتحدثون عن الأحداث، الحديث ضعيف سياسيا لأنه في خصي، في عملية إخصاء، ولأن المادة التي يختار، أول شيء العقل الذي يختار لها عقل لا يستحقها، ليس بالرجل الكافي لهذا الأمر. ثاني المادة التي يعطاها ليست صالحة لمثل هذا التحليل إلى غير ذلك. نعم أذكر هذا تفضل شيخ. أنا ذكرت أنه كلام ثم رددته وقلت أنه مثلا أنا أقول شيخ هل لا يوجد في الأمة مثل صلاح الدين الآن؟ يوجد قلت أفضل منه. نعم ثم قلت الناس قال أنه بمجموع الناس يكون يحبوا الجهاد وبالتالي يصير تغيير. ثم قلت أن هذا القول إذا ما الفرق لماذا هذا أعداد الكلام حتى يتوضح. يعني أنت تقول في الشيء في تعارض يعني حتى أفهم. لا أنا لم أفهم أنه لماذا نرد القول الذين يقولون أنه بالفعل لو توجهت الأمة بمجموعها إلى أمر فستنال هذا الأمر بمجموعها الأمة لو توجهت إلى الجهاد فستنال هذا الأمر وسيرتفع شأنها لكنها بالفعل يوجد أشخاص مميزين بالأمة زي صلاح الدين وقد يوجد أفضل من شيخ الإسلام ابن تيمية أشخاص لكن لا يوجد حوله من كان حول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا من الأمور التي يشير إليها يمر عليها على طبيعة الكتاب الكتاب مختصر بأن البيئة أمر ضروري لنشوء العظماء. العظيم لا ينشأ في نبتة في أرض طاحلة هكذا لوحده، لابد من بيئة ملائمة لإنشاء العظماء ولابد من بيئة ملائمة لتنفيذ إراداتهم. إنه لو صرخوا في البرية لوحدهم لا يحدث أثر ولا يغير شيء من التاريخ. أما قضية أنه الأمة بحاجة أن تتحرك بلا شك، أنه فرق بين نتحدث عن نخبة بمعنى نخبة قليلة، يعني نتحدث عن جماعة هي لا تعدو نصف المئة من المئة في داخل المجتمع وتريد منها أن تغير، وبين أن يكون هناك نخبة بمعنى كمية كافية للتغيير. هذا فرق. لابد من وجود حركة أمة لعمل التغيير. أما إنه الأمة كلها تمشي وراك لا لم يحدث. والدليل الآن ترى في سوريا مثلا بين أيدينا هذا النموذج، الأمة قامت، في مجموعة أمة قامت والأغلب ما هاجروا وما جلسوا وما إلى آخر، يعني ليسوا الكل. هذا إن شاء الله الجواب. تكلم عن العوامل الاتصال تكون رجل العقيدة. أيوة ذكر صفات خصائص لهذا الشخص كيف تنشئ هذا الجيل. أكمل لما تكلم الشعور بالخطر الخارجي الصهيونية والصليبية ومخططات الاستعمار، وتكلم عن الشعور بالخطر الداخلي في المجتمع. نعم. تكلم عن العامل الداخلي المتعلق بالأفراد. نعم. خلاص تكلمت الكلمة عنها. يعني هو يقول، وهذه أنا ذكرت هذا، ذكرت هذا في كله في المحاضرة الأولى، يعني إنه من الأعظم خطرا، المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية. الأعظم الداخلية هي المشكلة. القرآن يتحدث عنها أكثر ما يتحدث عن الخصم والآخر. بل هنا يتحدث عن الشيطان، كيد الشيطان ضعيف، يتحدث عن الأعداء سيولون الدبر، يتحدث عنهم، ولكن المشكلة في داخل أمتنا. ماذا أين المشكلة؟ فهو يقول، وهذا صحيح جزء منه كبير، أن الأمة في هذا العصر، أنا عبارتي هذه جزء من يعني لما فهمته منه، أن هذه الأمة حاوية لكثير من التناقضات التاريخية التي نشأت، وورثنا كثير من الأفكار الغلط، من ذلك الصوفية، ويعلق على الصوفية تعليقا شديدا، يعني لا يراها جزء من الحل البتة، بل وهكذا على ما تقدم. فيقول بأن العوامل الداخلية هي التي ينبغي أن يهتم بها الدعاء بالمعالجات، من ذلك لما ذكر الحديث، لما ذكر التعلق بالقدر وكيف الآيات، أحضر كلام ابن القيم إنه أربع آيات يتحدث عنها القدرية المجوسية في تغيير مفهوم القدر إلى حالة سلبية وتعليق المشاكل العظمى في الأمة عليه، وهكذا. هذا الذي يعني هو يدور حوله الكلام إن شاء الله. طيب ما أنا ما وجدت في الحقيقة الذي أريده. نقطة في الحقيقة مهمة جدا في الكتاب لا بأس، وهي نقطة التحدي. يعني بمعنى يقول في المحاضرة الثالثة، وهي نقطة مهمة وهذه قرآنية، بأن وجود التحدي يحفز الطاقات ويحفز الإرادات للصراع. فالتحدي عامل مهم جدا أن تنشئه في نفس هو الفرد، وبتحدث عن الفرد هو بناء الفرد، أن تنشئ التحدي في داخله من أجل أن ينشئ الصراع في الآخر. ولكن يقول ينبغي أن لا يكون التحدي صانعا للخوف الذي مؤدي للفشل أو مؤدي لقتل الإرادة. يقول ينبغي أن لا يصل إلى هذه الدرجة، ينبغي أن يكون التحدي محفزا من أجل الصناعة، وهذا مخوف صناعة الوعي وصناعة الإرادة للتغيير، وهذا مخوف في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، كما في سورة الفرقان التي أخذ منها ابن تيمية رحمه الله أن وجود الأعداء للأنبياء من نصر الله لهم. يقول وجود العدو عامل نصر ورحمة إلهية للأنبياء من أجل أن ينشأوا فيها، أن ينشأ عندهم النصر والهداية. فهذا أمر يعني إن شاء الله يعني يهتم به، والله تعالى أعلم. بس هذا الذي عندي، بارك الله فيكم. في حد عنده أي شيء تفضل ناقشونا. تفضل. أنت ذكرت أنه تكلم عن الجماعة وما جماعة، ثم ذكرت أنه يغير تلميذ اللي هو محمد العبد الجماعي، يعني هل هو مثلا كان يعمل مثلا نظرية إنشاء تلاميذ، هل له مجموعة تلاميذ مثلا طمعهم استمام؟ والله أنا لم أسمع في الحقيقة، لم أسمع يعني أنه له تلاميذ على المعنى العام كما نسمع للشيخ فلان شيخ فلان. ولذلك في الحقيقة لو أنك ذهبت لتبحث عن المتكلمين عنه، يعني كم مرة بحث هذا الكتاب أكاديميا أو بحث في سبيل للإظهار ما له وما عليه، بتكلم الكتاب والكاتب، للأسف لا تجد، تجد صحراء قاحلة في الحديث عنه ولا تجد اهتمام، ما يدل على أنه ربما على قائل الإمام الشافعي مع مالك لا يجد، يعني ليس أفقه من مالك لكن لم يجد تلاميذ يقومون بحقه. وربما هذا جزء مما ذكرته لك في موضوع انخراط الرجل لأنه اشتغل كثيرا كإداري فوق، فربما هذا يفسر ما نحن فيه. تفضل شيخ. يعني هو بخصوصاً في دمشق ورأى الكثير من الحفاظ، فعلاً كان ينتشر في دمشق مثلاً معاهد شرعية كثير وبتخرج حفاظ وحفظ المتون، لكن زي ما تفضلت يعني ممكن نقول كلمة سلبيين يعني في مجتمعهم، يبقوا سلبيين في مجتمعهم. ونفس الشيء في ليبيا مثلاً، في كثير حفاظ وكثير من المناطق، هل يعني السلطة إلها دور الدولة اللي هم فيها مثلا من نظام مثلا إنه بيفرض عليهم أو بيعين المدراء والشيوخ وإنشاء المعاهد في ظل هاي الشغلات في ظل هاي الأنظمة؟ أولا بلا شك أول حاجة يعني مشكلة عجز الفقيه عن ممارسة دور عسكري أو سياسي هي معضلة قديمة وهي فصام نكد. هذه الثنائيات التي وجدت في تاريخ أمتنا بين الفقيه والإداري والفقيه والقائد والفقيه والسياسي، هذه فصام نكد بعيد عن فقه القرآن، لكنها مشكلة قديمة. وابن خلدون تعرض لها في المقدمة وقال بأن الفقهاء لا يصلحون لا للسياسة ولا للقيادة، والسبب أن عقلهم كلي بحيث يأخذون الكليات وبعد ذلك يقيسون الغائب على الحاضر والحاضر على الغائب على الطريقة النشأت في عصره، فقال لا يصلح لهذا السبب. هذا بلا شك ثنائية باطلة، هذه ثنائية مرفوضة، لكن الواقع فرضها إما لتغييبهم وإما للحالة العلمية التي نشأوا فيها، يعني إما لأن الحكام في ذلك الوقت رأوا أن الفقهاء في التاريخ سببوا لهم مشاكل في إظهار النموذج الطيب أمام الحاكم الفاسد الموجود أمام الناس. ولك المأمون ثبت عنه أنه ليس المأمون، عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان في وقت مقدم نهى الخطباء والقصاص أن يأتوا بسيرة عمر، نهاهم أن يحدثوا بسيرة عمر لأن التحديث عن سيرة الفاروق بدل لهم، يعني تبغر الصدور عليهم تمشي المشاكل. لكن بلا شك العلماء كانوا يقوم بدور المراقبة، ما كانش طبعا مؤسسات في داخل الدولة مثل هذه الأيام مؤسسات، لكن كانت مؤسسات حقيقية واقعية. يعني لما نتحدث الآن عن المدرسة العلمية، هل كان هناك مؤسسة؟ الجواب نعم كانت مؤسسة، ولكن بطريقة صحيحة، مش بطريقة اللي اليوم مدير ورئيس وبعدين بصير يسرقوا وأبناهم أبناهم بيجوا إلى آخره، يعني بالمؤسسة بالمفهوم الحديدي الذي يؤدي إلى الفساد. والدليل قول إمام مالك ما أفتيت حتى أذن لي 70 شيخا بالإفتاء. إذن يعني لما واحد الآن لما بدك تفتي بدك أنت تروح على المؤسسة الإفتاء ويعطوك إذن بالإفتاء. هاي مؤسسة لكن مؤسسة فاسدة صحيح؟ المؤسسة الإفتاء في الدول الإسلامية كلها فاسدة وغير شرعية وغير صحيحة وباطلة. يعني أول من أدخل نظام القاضي آسف مفتي الشعب مفتي المملكة مفتي الأمة وهو سليم الثاني لما دخل إلى دمشق وجد أنه السبب كما نعرف دائما أنه لا تنشأ الأمراض إلا بأسبابها الداخلية. يعني الغزو لا يأتي من الخارج إلا إذا شعروا في وجود أمة مهدمة الحصون مهدمة الحمايات فتغري النص للدخول لسرقتها. دخل هو دمشق فوجد الفقهاء الأربعة وجد المفتين من الفقهاء الأربعة لا خصومة متقاتلين. فهو أجا يعني كحامي حمى الإسلام والمسلمين وأوجد ما يسمى نظام الإفتاء وحط الشافعي هو الإمام ومشت الأمور تحت سيطرة نظام من يعينه. والأصل المؤسسة العلمية لا يعينها إلا هم، ولكن لو وجدت مؤسسة مدير ورئيس وكذا في النهاية سيدخل فيها الفساد صحيح؟ بلا شك. تدخل الأموال، تدخل المؤسسيات، تدخل الإدارة، تدخل البيروقراطية تدمرها. كيفية وجود المؤسسة العلمية في تاريخنا؟ مؤسسة موجودة، يعني لو أراد أحد أن يطعن فيها لا يستطيع. وذلك كان قال المأمون لما مات يزيد بن هارون قال الآن طاب لي ملكي. إذن كان يشعر بخطر هذا الشخصية عليه، كان الحكام يحاولون جاهدين إرضاء العلماء. قصة هارون الرشيد مع سفيان الثوري مشهورة لأنهما صديقان قبل الخلافة، فبعد أن تولى الخلافة أحضره قصة معروف خلى عذاؤه أقسم عليه أن يعود، قال له احلف أن تعود إليه، قال له أقسم أن أعود، لما أرغمه فنسي أو يعني ترك حذاءه ليعود فخرج ثم رجع فأخذ حذاءه من أجل أن يبر بيمينه أن يعود إلى هارون الرشيد. لكن كانت مؤسسة قوية وصلبة وحاكمة ومراقبة وتصل إلى درجة الصدام. يعني حركة التوابين حركة صدامية من أجل الإصلاح، حركة النفس الزكية تصل إلى درجة الدم بين العلماء وبين الحكام تصل درجة الدم. هاي حركات علماء على فكرة، مش لا وغاء ولا جماهير، ولكن حركة التوابين حركة علماء صحابة. سليمان سرد رضي الله عنه هو الذي قادها صحابي. حركة النفس الزكية مشى فيها كل علماء على رأسهم مالك وابو حنيفة غير بقية العلماء، فكان يصل درجة الصدام العلماء مع الحكام صدر الدم. الذين مشوا مع القصة كذلك من حركات الصدام القصد ربما تأتي اللي على ضوءها صار سعيد بن جبير مطاردا. نعم حركة عبد الرحمن بن أشعث وهي حركة مهمة جدا مفصلية في تاريخ أمتنا. فكانت المؤسسة العلمية مؤسسة مسيطرة ومراقبة ولها دور في تاريخ الأمة. وهذه المراقبة هي التي تقوم بعملية غسل الأمة في كل فترة، غسلها وتقويمها لو صار انحراف تعيدها. لكن للأسف دخلت المؤسسة والمشايخ في ضمن السلطان فذهب شأنها، ذهب أمرها. الآن أنت ترى أن كل بلد المشايخ يحبون الآن أن يعيشوا على التراب الميري، مش كانوا يسموه في مصر يسمون الوظيفة الميري. فالمشايخ يحبون أن يريدون أن يزيدوا إغراقا وذهابا في المؤسسة في داخل السلطة، هم يحبون يريدون أكثر لأنها ممتعة فيها زهرة الحلاوة التي يأكلونها. فالطريقة هي عودة المؤسسة إلى ما كانت عليه، أن تعود المؤسسة إلى ما كانت عليه بسلطانها بقوتها بهيبتها بقيادتها للأمة. حينئذ الأمة إذا ترى العلماء القدوة الصالحة حتى لو شوهت هم يعرفونها. أنا أحد الإخوة لست يعني بفضل الله لم أره، لكن قال لي الأخ وكان قادم من مصر قال الأفلام التي أنتجتها المؤسسة الأمنية المصرية ضد الإخوة باسم الإرهابي والكباب والإرهاب قال هذه كان لها أثر عكسي جدا. هم أرادوا إسقاط الشيوخ فكان لها أثر. لماذا؟ السبب أنهم يعرفون الشيوخ، يعني يقدمون الشيخ بصورة الرجل اللص النزق الشهواني الكذا. قال هم يرون الشيوخ هم الذين يقومون في العيادات، هم الذين يقومون في المساجد، هم المؤسسات الخيرية، يعني هم الدكاترة، هم الذين في الجامعة سد الجامعة، هم يعني الصورة يكذبون. فكان الصورة قاتمة لكنها أتت بالأثر العكسي بسبب الواقع. يهتم هو كما هذا يذكرنا باهتمامه بأنه لا يمكن أن يقوم لصناعة الإنسان الفاعل في هذه الأيام. يعني جبناها على قضية إن الشيوخ، يعني إنه بلا شك أن طالب العلم لأسباب كثيرة فقد فعاليته. هذه الفعالية بسبب إرث تاريخي موجود، إرث تاريخي، وبسبب كذلك ممارسات. يعني لما يقرأ، لما نقرأ مثلا كرومر ماذا صنع في المؤسسة التعليمية في مصر، صح؟ أنشأ مدارس، مدارس الألسن صارمة، معلم الإنسان المثقف إذا انتهى، وصارمة لا يجوز فيها لعب، وتعلم صغير وتخرج كوادر يمسكون مناصب الدولة. ولكن تجد الذي يتخرج من الأزهر هذا راتب ضعف أو ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف ما يأخذه راتب الأزهر، تحقير لهم مع عدم اهتمام بهم. فأنشأوا مؤسسات بديلة، سواء كان مدارس الألسن، سواء كانت مثل دار العلوم. دار العلوم أنشأت بديل الأزهر، ودمروا هذه المؤسسات. ففيه القاعدة إذن موجود تربة للأسف صالحة لغراسة المستعمر، يعني ويدمر بقايا ما في الأمة من خير. وهذا يعيدنا أنه كيفية إعادة صناعة الإنسان، يعني لابد من عودة القرآن، لابد من عودة القرآن، لابد من إعادة الفقيه القرآني، لابد من. يعني الآن لما أنا الإخوة يدرسون وأقول لهم دائما علم الحديث لم ينشأ من شيء اسمه علم الحديث، خاصة علم الحديث، خاصة علم الحديث. ما الذي أنشأه علم الحديث؟ من أين نشأ؟ نشأ من داخل المجتمع. يعني هذا العلم خاصة هو علم اجتماعي يتعلق بالخبر، فمن أين نشأ؟ أمة أنشأته، الأمة أنشأت هذا العلم. طبعا ما الذي أنشأ الأمة؟ هو القرآن. لكن أساء هذا العلم كيف تكون؟ من إنشاء مجتمعي. نعم من يكفي. طيب إن شاء الله الكتاب القادم خلينا نرجع لكتب الأقدمين قليلا ونناقش كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، بحيث نمر قليلا على التاريخ الآخر. ما فيش كتب لابن الراوندي في الحقيقة، يعني لأنها جزء، لكن سنتكلم على هذه الثلاثية المتعلقة به. كما يقول ابن الجوزي أنه أئمة الزنادقة ثلاث، وذكر وقال وأخطرهم أبو حيان التوحيدي لأنه يسر والآخرون يعلنون. نعم بارك الله فيكم. في حدا في شيء؟ نعم تفضل. نعم أسأل أخ، كنت في سوريا وسجنت في سجون الطائف. قبل في الحقيقة أريد أن أنوه لا بأس، لأنها قضية تتعلق بهذا العنوان المسؤولية. هناك كتاب كتيب صغير لكن نسيت اسمه لنهاد درويش، أحد يبحث عنه ربما، اسمه لنهاد درويش، أخذه سلمان العودة وألقاه محاضرة، ألقاه بحروفه وكلماته، ألقاه يعني كما هو، ولم ينسبه له، وهو يتعلق بقضية مرض إسقاط المسؤولية، كيفية تحايل الشيطان. أظن الحيل النفسية ذكرته، نعم اسمه الحيل النفسية. كتاب صغير، كتاب صغير ومهم جدا، أنصح الإخوة، موجود بالله وموجود في النت مشيت، لأنه كتاب صغير أنا أنصح كل أخ أن يقرأه قبل أن ينام الليل يستطيع. كتاب قيم جدا، يتعلق في طرق الشيطان والحيل النفسية في إسقاط التكاليف عن كاهلك. وهذا للأسف هذا المحاضرة مع قيمتها وأهميتها أخذها من أخذها ولطشها من لطشها ولم ينسبها لصاحبها. الكتاب اسمه الحيل النفسية لنهاد درويش، شيك صحيح؟ نهاد الحمد لله. فهذا يعني يفيد كثيرا في بيان علينا أن نتحمل المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أننا شعرنا بهذا الشعور وبنينا أنفسنا وبنينا أبناءنا على هذا الأمر بأن الدين هو مهم لنا، أو على قاعدة أبي بكر المشهورة ينقص الدين وأنا حي، لا تغير الحال وشعرنا وقمنا بواجبنا حق القيام. تفضل يا مسؤول. السؤال يقول: أخ كنت في سوريا وسجنت في سجون الطاغية، ولما خرجت من السجن هاجرت إلى أوروبا، فما حكمي في الشرع؟ يعني أنت بتتكلم إذا تركت الجهاد وهاجرت فأنت آثم وفار من الزحف، أما إذا أنت تتكلم على أن هذا تم قبل الجهاد فالناس لهم عذار، وأنصحك أن تترك أوروبا وتعود لسوريا مجاهدا. نعم تفضل. شيخنا متكلم عن مشكلة الوجدانية، ذكر كتابين نصح فيهم، قصة الإيمان وكتاب أحمد زكي، شو كمان كتب تنصحنا في هذا الباب؟ قصة الإيمان نجيم الجسر لا يصلح، وإن شاء الله سنختار هذا الكتاب، بس هذا يقرأ، يعني الحديث عنه صعب، يعني تنصح الناس أن يقرؤونه، لكن كيف أنت تقرأ هذا الكتاب للناس صعب. كتاب نجيم الجسر قصة الإيمان فمهم جدا. كتب تربوية، يعني أنا أحب مثلا كتاب التذكرة، مهم جدا، تذكرة للقرطبي، هذا مهم، الكتب القديمة التربوية، يعني هذا كتاب التذكرة ممكن تختاره في البيت أنت وأبنائك وأولادك، يعني وأنت وزوجك تقرأان فيه، لأن التربوي مهم، يعني يذكرك بالآخر والغيب ويحضك على الطاعات والعمل الصالح، هذا كتاب أنصح به يعني في هذا الباب. الله تعالى. نعم. ويقول: لم يكن من المجاهدين ولكنه ترك بعد أن أعلن الجهاد. لا، ما يجوز له، يجب أن يعود، هو آثم، ما فيش مجاهد كان مجاهدين وغير مجاهدين. الذي يخرج من سوريا الآن لغير مهمة تصلح للمجاهدين، لا، هذا آثم، لا يجوز. جايين من مشارق الأرض ومغاربها يقاتل الإسلام وأنتم تفروا، وكل من يستطيع من المسلمين أن يهاجر يجب عليه الهجرة للجهاد، ما فيش، لا تردوا أنه الناس مش بحاجة، مش صحيح. نعم السبي، خلاص، بارك الله فيكم. إذن الكتاب القادم يا إخواني، وسيكون شاق في الحقيقة، بس لما يقرأ من قبل الإخوة سيتمتعون بالإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، تفريقا له عن أبي حيان الأندلس الغرناطي صاحب اللغة والشهير المفسر. بارك الله فيكم.